الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 29 من شهر ذي القعدة لعام 26 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 2005. انتهينا من الباب، وقفنا على باب الشفاعة. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى صحبه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لحظة شوي، عندنا سؤال نعطي واحد كتاب عليه لجاوب. ما هي الأمور التي نفاها الله عز وجل عن الآلهة الباطلة التي لو ثبت واحد منها فكانت تستحق أن تعبد؟ لكن هي أربعة أمور نفاها الله عز وجل عن الآلهة الباطلة، لذلك لا تستحق العبادة. فما هي؟ اللي جاوب إن شاء الله جواب كامل نعطيك مجلد هدية، بس شرط أن يجيب إيش؟ جواب كامل. إذا نص الجواب ما نبي. اللي يعرف نص جواب يرفع ايده. شو نص جواب؟ بس يا عمر، نص جواب، نص جواب بس، والجواب كامل. ها، جواب كامل، جواب كامل، جواب كامل. عبد العزيز، جواب كامل. ليش ما ترفع ايدك؟ اللي مو فاهم السؤال يرفع ايده. اللي مو فاهم السؤال، مو فاهم السؤال، واحد بس، واحد مو فاهم السؤال. اثنين، في أمور أربع نفاها الله عن الآلهة، لا هي كذا ولا هي كذا ولا هي كذا ولا هي كذا. لو كان واحد، وصف واحد ثابت لهذه الآلهة الباطلة لكان في وجهة نظر أنها تستحق العباد، لكن أربعة كلها منتفية في حق الآلهة الباطلة، فلذلك هي لا تستحق أن تعبد. فمن يعرف هذه الأربعة؟ من يعرف الثلاثة؟ من يعرف أمرين اثنين؟ من لا يعرف شيء ولا كأنه سمع بالموضوع؟ مو سامع أنت، أنت حضرت عشان تسمع؟ تعرف شغلتين، تعرف الشغل، ها؟ كد واحدة جيت واحدة زد، عرفكم أنت. ها، سبحان الله، شرحت وكررت وعدت وقلت يلا رقموها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ها رقم. يلا يا أبا محمد قل. واحد، ليس لها ملك في السماوات ولا في الأرض، ولا ذرة، ولا ذرة، ولا ذرة، يعني لا يملكون ملكا مستقلا ولا حتى ذرة واحدة. طيب، اثنين، ليس لهم الشرك ولا في ذرة يشاركون الله. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول لا يملكون ملكا مستقلا، والثاني لا يشاركون في ملك الله عز وجل، صح. الأمر الثالث، ليس لهم وزير، ليس لهم أو لم يتخذ الله منهم، لم يتخذ الله، لم يتخذ الله منهم ظهيرا، صح. الأمر الرابع، الشفاعة، أنهم لا يملكون الشفاعة. من يملك الشفاعة؟ الله عز وجل. خلاص، تستحق يا أحمد فلاحي جائزة مجلد. طيب، جائزة مجلد أيضا الذي يأتي بالآية أو الآيتين في هذا الباب. الله عز نفى أن يكون للمشركين أو للآلهة المدعوة من دون الله ملكا منفردا ولا شراكة مع الله في ملكه، ولم يتخذ الله منهم ظهير، ولا يملكون الشفاعة، بل الشفاعة يملكها الله وحده. من يحفظ الآية؟ ما اسمك؟ عبد الله. إذا أخطأت نأخذ منك كتيب، موافق؟ صبر صبر، موافق موافق، شلون توافق على القمار؟ إذا أتيت بها أعطيناك مجلد، وإذا أخطأت سامحك. يلا عبد الله قول. والله قل أول لا يقول أول لا يقول لا قاعد تقرأها غيره صلاح قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هذا واحد لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض اثنين وما لهم فيهما من شرك لا يملكون ملكا مستقلا ولا يشاركون الله عز وجل ثلاثة وما له منهم من ظهير أربعة ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له صح تستحق جائزة طيب هذه الآية نفى الله عز وجل فيها الملك المستقل والمشاركة والظهير صح فيها ثلاث نكرات تفيد العموم أين هاي النكرات الثلاث التي تفيد العموم ثلاث نكرات تفيد العموم في سياق هذه الآية مسائل ترى بدون جائزة من اللي أخذ استحق جائزة الآن صلاح ومن الثاني من الأول أحمد الفلاحي وصلاح خلاص بدون جائزة إبراهيم يلا مثقالة صح قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة هل هذه نكرة مثقال ذرة ها مثقال ذرة هذه معرفة بالإضافة لكن نوع المثقال هذا قد يفيد العموم لا يملكون مثقالة طيب اثنين وما لهم فيهما من شرك يعني اي شرك ولا بمقدار ذرة يشاركون الله لا ثلاثة وما له منهم من ظهير يعني اي ظهير لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا غيره ما فيه لم يتخذ صح طيب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له متعلقة بدرس اليوم لكن ذكرنا فيما مضى ونكرره اليوم والتكرار ينفع الشطار صح قلنا أن الشفاعة نوعان ليس لها شرطان نوعان ما هما نعم الثابتة والمنفية المنفية الباطلة هي التي لم تتوفر فيها الشروط والثابتة الصحيحة التي توفرت فيها الشروط فكم شرط أبا أنس ها؟ أن تكون بإذن الله هذا شرط واحد اثنين نعم اثنين رضاه جل وعلا الإذن والرضا هذا سهل يا أبا أنس لكن أنا أريد الدليل من كتاب الله في موضعين جمع الله هذين الشرطين في موضعه ايه ها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا الشرط واحد ها اقرب لك شوي في موضع في سوره طه وموضع في سوره النجم يا الله ها يعدل قعدتك سوي اللي تبيه ها رقم الآية ما في اختيار ها وكم من ملك في السماوات لا تروني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الموضع الثاني قاعد يقولك في سورة طه تقول لي انت شنو السؤال خلي السؤال موضوع واحد من القرآن في آية واحدة ذكر الله شرطين الإذن والرضا. قل لا شبع جميعا، ما ذكرت فيه لا إذن ولا رضا. ها عمر، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من يومئذ. شوف يا أبو أنس، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الرضا الإذن والرضا. الرضا ألف وباء، رضا عن من ومن؟ رضا عن من ومن؟ لمن يرضى الله عز وجل؟ عن من ومن يرضى حتى تتم الشفاعة المثبتة؟ ما اسمك؟ نواف. يلا نواف. عن الشافعي والمشفوع له. ايش مثاله؟ شافع لا يرضى الله عز وجل، شافع الكافر الأصنام. الله يأذن الأصنام أن تشفع، والمشركون يقول إيش هؤلاء شفاعاؤنا عند الله. الله ما يأذن لها، ما يرضى أن تشفع ولا يأذن لها أن تشفع. إيش مثاله؟ الذي لا ينتف لا يرضى الله أن يشفع له، تو واحد جاوب اللي هو عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم. في غير عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف، في عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره اللي هم، تو واحد جاوب اللي هم ماله عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير إذن بس يلا كافر. الكافر لا يرضى الله عز وجل أن يشفع له، على فرض أنه شفع له، فما الحكم وما الدليل من القرآن؟ سعد، لا تقبل، غير لا تقبل لا تنفع. الدليل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني حتى لو شفع على أحد لا تنفع. واضح؟ وهذا موضوع الشفاعة مهم جدا جدا، لأن أكبر شبهة عند المشركين الذين يعبدون الأولياء والأوثان والأصنام بحجة بعلة أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. لذلك المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، باب ماذا يا أخوان؟ الشفاعة في كتاب التوحيد، وهو باب مهم ومتشعب، وأيضا فيه نوع من يعني الفوائد الكثيرة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذره الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبية يوم القيامة كما نفاه القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويقبله، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يصلح واسأل تغفر واشفع تشفع. وقال أبو هريرة قال له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك لله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من هدم له أن يشفع ليقيمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. الله أكبر. نعم، وفي مسائل. طيب أنا قلت لكم اعتنوا بهذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أكدت عليها، اهتموا فيها ورقموها وكذا، ومع ذلك لما سألنا إلا ما شاء الله المعلومات من السبحان. آفة العلم إيش؟ النسيان. طيب حياته مدارسته آفة العلم النسيان البله فيها، آفته أن الإنسان ينسى العلم، وحياته مدارسته. طيب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. قال الشارح رحمه الله تعالى أي بيان ما أثبته القرآن منها وما أثبته، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. إذن في شفاعة أثبتها القرآن تقال عنها الشفاعة المثبتة، وشفاعة نفاها القرآن اللي هي الشفاعة المنفية. في شفاعة حق وفي شفاعة باطلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. الإنذار معنى الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وعكس الإنذار إيش؟ البشارة. البشارة الإعلام بأسباب ما يعني يطمع فيه، نعم، والترغيب فيه. نعم. قوله به قال ابن عباس بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وأنذر به يعني بالقرآن، أنذر به أي أنذر بالقرآن، وهذا سلاح أهل السنة كتاب الله تبارك وتعالى. بل قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن، أنذر به بالقرآن، جاهدهم به بالقرآن، ذكرهم به بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن التذكير يكون بالقرآن، والجهاد يكون بالقرآن، والتذكير يكون بالقرآن، الترغيب والترهيب بالقرآن. ومن هنا ندرك خطأ أولئك القوم الذين أعرضوا عن القرآن واشتغلوا وأشغلوا الناس بالقصص، حتى أنهم أعرضوا عن قصص القرآن التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأخذوا يقصون على الناس أمور محدثة فيها عليها ملاحظات وفيها مبالغات وفيها أخطاء، كما قيل أعيتهم النصوص أن يحفظوها. فهد بن سالم، فهد بن سالم في رجال روح لأخذ منه حاجة، عطينا فرارة. طيب أعيتهم النصوص أن يحفظوها، تعبوا من النصوص، لأن النص القرآني يا أبا سعود بسعودة لازم تحفظه بالفتحة والضمة والكسرة، ولازم إيش ما تقدم وتأخر، ولازم ما تستدل الكلمة ككلمة، ولازم ما تقول آية اللي متأكد منها، وإذا أخطأت تتقول على الله. لكن القصص زيد ونقص وحط وشوية بهارات شوية إضافات شوية كلمة، ما حد يقول وين رايح. فهم يتعبون من النصوص الشرعية، قال الله قال رسوله، يا الله يحفظ له حديث آخر شيء يطلع ضعيف بعد، ما مشت وياه. فماذا يفعلون؟ استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذوا يشتغلون بالقصص، والله مرة فلان مرة حصل كذا مرة حصل كذا وفي واحد كذا وفي واحد كذا، ويكذبون كثيرا ويخطون كثيرا ويأتوا بالمبالغات والمغالطات وإلى آخره، وتركوا ما هو معصوم من الخطأ والباطل واشتغلوا بالقصص. لا بأس أن يشتغل الإنسان بموقف موقفين قصة قصتين، لكن يشتغل قصاصا ويعرض عن كتاب الله ولا يربط الناس بالقرآن، هذا فعل أهل البدع والأهواء. ومن الناس من له نصيب منهم، حتى لو واحد اشتغل بالقصص مو بالضرورة أن يكون مبتدع، لكن إيش يكون فيه شبه منهم، مثل سؤال الحسينيات وكذا قصة ما يقول قال الله ولا قال رسول. وإذا أتى بقصة إذا أتى بآية إما أن يأتي بها بالخطأ أو في غير موضعها، الباقي قص قص قص قص. لكن انظروا هنا المناسبة ما هي، ما هي المناسبة؟ قال وذكر به أي بالقرآن، قال ابن عباس بالقرآن، وفي الآية الأخرى وجاهدهم به، وفي الآية الثالثة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أمر الله نبيه أن يتلو أن يتلو القرآن، قال وأن أعيش وأن أتلو القرآن. فلذلك أذكر نفسي وإياكم، الذي يريد أن يتمسك بالدعوة الصحيحة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة سلف الأمة، فعليه دائما وأبدا أن يربط نفسه والآخرين بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وعن الوالد بن عياض ليس كل خلقه عادة إنما عاتب الذين يعقلون، فقال وأنذرهم الذين يخافون أن يشاروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب الوجود الوعية. قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع. قال الزكاة موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع والعاملين يخافون، يعني نصب على الحال، يعني حال كونهم ظرفهم لهم فيه حالهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، يعني أنذرهم بالقرآن وحذرهم من ذلك اليوم الذي يكون الحال فيه وضعهم كيف هو، لا إيش لا ينفعهم فيه، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. نعم. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب لعلهم يتقون، لعل في كتاب الله واجبة، ولعل بمعنى ماذا يا أخوان؟ لكي، فيصير المعنى لعلهم يتقون يعني لكي يتقوا، أنذرهم حتى يحصل لهم التقوى، فإن حصل لهم التقوى كما قال الشيخ فحينئذ سيعملون عملا ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. واضح؟ إذن لعلهم يتقون أي لكي يتقوا فيعملوا بأمر الله عز وجل، يمتثلوا المأمور ويجتنبوا المحظور، ويكون لهم ذاك سببا للنجاة من العذاب يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا، الشاهد من هذا من هذه الآية قوله جل وعلا ماذا؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا ما في شفيع يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ذلك اليوم تنقطع الشفاعة إلا شفاعة المثبتة فقط. وهنا لا يفوتنا أن نقول ما معنى الشفاعة أصلا. الشفاعة لغة ضد الوتر، وتر ضد إيش؟ شفع. فالشفاعة أخذا من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء، وسميت الشفاعة شفاعة لأن يضم الشافع طلبه ومسألته إلى المشفوع له. ولذلك بعبارة علمية الشفاعة التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر، التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. فمثلا الذي يصلي على الميت، ما من رجل يقوم أو يصلي عليه أو يقوم عليه 40 رجلا لا يشرك بالله إلا شفعهم الله فيه، ماذا يقول المصلون وهم يصلون على الميت؟ يقول اللهم اغفر له. الميت لسان حاله ومقاله قبل أن يموت ولسان حاله بعد الممات يرجو ماذا؟ يقول اللهم اغفر لي، هذا طلبه من الله. الميت قبل أن يموت ولسان حاله بعد الموت يرجو مغفرة الله، اللهم اغفر لي. الذي يصلي عليه ماذا يفعل صلاته؟ يقول اللهم اغفر له، فاللهم اغفر لي واللهم اغفر له، ماذا حصل الآن؟ ها صار في شفاعة. هذا يريد المغفرة المشفوع له، والشافع يريد يسأل الله أن يغفر له، فهنا سميت الشفاعة. واضح؟ طيب، اللهم ارحمه. أيضا الميت يرجو رحمة الله، والداعي له اللهم ارحمه أيضا لجلب نفع أو دفع ضر. وأيهما يكون قبل، المغفرة ولا الرحمة؟ ها؟ المغفرة ثم الرحمة، لأن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة جزاء الله له بالإحسان. ومعلوم ماذا يقال؟ التخلية ثم التحلية. يعني لو أردت أن تفرش مكان فرش جديد، ماذا تفعل أول شيء قبل لا تفرش الفرش الجديد؟ أول شيء تنظف بعدين تفرش، صح؟ فهذا يقول تخلية ثم تحلية. هذا عندما تجتمع كلمة ماذا وماذا؟ المغفرة والرحمة. لكن لو انفردت إحداهما عن الأخرى، اللهم ارحمه يعني اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له يعني اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة لها معنى والرحمة لها معنى. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع ودفع ضر. عرفنا من أين أخذت كلمة الشفاعة، وعرفنا معناها، وعرفنا أنها نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح رحمه الله: وقبلها أن اتخذوا من دون الله شفاعات، والأول كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية يقول الأول كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تتخذونهم ايش؟ شفعاء مع انهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، بل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. اذا كيف تتخذون اندادا اصناما اولياء تزعمون انهم شفعاءكم عند الله، والحال ان الشفاعة كلها جميعا ايش؟ لله سبحانه وتعالى. هذه حجتهم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ يعني هل اتخذوا من دون الله أصناما لأن الشفعاء لهم؟ أولو قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذون شفعاء وتزعمون أنهم شفعاءكم عند الله مع أنهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ واضح؟ طيب، وهذه كقوله تعالى: وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتج وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتلزم الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إفكهم يعني كذبهم وما كانوا يفترونه بقولهم هؤلاء شفعاء عند الله، اتخذهم آلهة وزعموا أنها تشفع لهم عند الله، وهذا إفك. من قال أنها تشفع عند الله؟ الشفاعة لله جميعا، لا يشفع أحد إلا بعد إذنه ورضاه. ومن قال بأن الله عز وجل يأذن للأصنام أن تشفع؟ طيب نحن لا نعبد أصنام، نعبد أولياء. ومن قال لكم بأن الأولياء وإن كانت قد يؤتيها الله، بعض الأولياء الصالحين قد يؤتيها الله عز الشفاعة، لكن من قال أن الله سيأذن للولي الفلاني أن يشفع لمن لم يرضى الله عز وجل أن يشفع له؟ مشرك ما لن يرضى الله عز وجل أن يشفع المؤمن ولا حتى رسول من رسول الله لمشرك من المشركين. واضح؟ نعم. فقيل تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم من تألمهم أن ذلك منهم ترك واضطراب. وقوله قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي هو مالكها وليس لمن تنظر منه شيء منها، وإنما تنظر لمن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة. وتأله لا يسقط إلا لله. نعم. لو أن شخصا ما يرجو أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فهل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة أم يسأل الله عز وجل؟ ماذا يفعل الموحد؟ ماذا يفعل؟ يسأل الله عز وجل. أنت لك الحق أن تقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك الحق أن تقول يا رسول الله اشفع لي. في فرق ولا ما الفرق؟ ما الفرق؟ الأول سأل الله عز وجل، وعرفنا أن السؤال أن الدعاء ماذا؟ الدعاء عبادة. بينما الثاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله المدد أنقذني، هذا عبد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما عبد النبي، ما ركع له ولا سجد له، هذا دعاه. طيب لا تروح بعيد، دعاه يعني عبده، لأن الدعاء هو العبادة. من هنا أوتوا هؤلاء ما يفهمون أن الدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، فظنوا أنهم إذا دعوا أو نذروا أو خافوا أو رجوا أو الآخر أنها ليست عبادة للأولياء، وفي الحقيقة أن هؤلاء عبدوا الأولياء. فالذي يريد الشفاعة، الشفاعة كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، خلاص بما أن الشفاعة لله جميعا وأنت ترجو أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألها ممن؟ من الله. سألها من الله، لا تسألها رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك إلا إذا أذن الله له كما سيأتي في الحديث. إذا نسأل الله عز وجل ولا نسأل المخلوق. نعم. قال الحراوي لعله رد لما عسى يجيب به، لعله رد لما عسى يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. نعم. وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان انتقال الشفعات من دونه، لأنه مالك الملك من درج بذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بغل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير نزلت كما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أسلوب حصر، أسلوب حصر. كيف عرفنا سعد؟ وين النفي؟ هذا استفهام من؟ لا هذا مو شرط، هذا نفي. من ذا الذي؟ من هذا؟ ذا يعني هذا، من هذا الذي يشفع عنده؟ قلنا تونا قلنا هذا استفهام ايش؟ نفي. اذا هنا صحيح استفهام لكن معناه النفي، فهذا استفهام بمعنى النفي، اتت بعده ايش؟ الا، فيفيد الحصر، فصار المعنى. كيف يكون معناه يا عبد الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، وهذا في سورة البقرة في آية الكرسي. من عظمة هذه الآية أنها اشتملت على هذه هذا الجزء منها، وهو نفي الشفاعة وإثباتها لله عز وجل بإذنه وحده لا شريك له. وهذا دليل على كمال الله وهيمنته وسلطانه وكبريائه، لعظمته وكبريائه وهيمنته التامة، ها لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع كما يأتي في هذا الباب، أولا يسجد لله ويحمد الله ويثني عليه ويفتح الله عليه المحامد، بعد ذلك يأذن الله له. فلا إله إلا الله، إذا رسول الله يستأذن ولا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف بالصنم؟ كيف بالوثن؟ كيف بالميت؟ هل يملك ذلك؟ كلا. من يملك ذلك؟ الله وحده. الدليل قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فتبين بما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الآية جمع الله فيها ذكر ايش؟ الشرطين. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. ماشي؟ تحفظونها؟ بعضكم حافظها لكن ما يدري متى يأتي بها. هنا ايش؟ يعني هنا السر. حافظها لكن متى يأتي بها؟ إذا قلنا ما الدليل على أن الله عز وجل لا مثيل له؟ ليس كمثل شيء، لكن في آية حافظ الكل ليس كمثل شيء، يمكن كثير منكم ما يدري في أي سورة، أي سورة الشورى المهم، لكن ولم يكن له كفوا أحد. ها كلكم يحفظه وكلكم يعلم بأنها إيش هنا في سورة الإخلاص، لكن ما الدليل أن الله ليس كمثل شيء؟ ما الدليل أن نفي المثلية؟ تحفظها لكن متى تأتي بها؟ هنا تحتاج إلى ممارسة. درب نفسك كيف تأتي بالنصوص عند مناسبتها، هذا يحتاج إلى تدريب، إلى قوة، إلى استحضار. حافظ لكن ما تدري شو السالفة، ما تدري متى. كما يحفظ الأعاجم كتاب الله كاملا، تجده باكستاني ولا ماليزي ولا أطفال حاضرا كله، لكن ما يحسن متى يأتي بالآية الفلانية في الموضوع الفلاني وفي المناسبة الفلانية. لذلك احتاج الواحد إلى أن يتدرب وأن يعرف متى يستدل بالآية. هذه الآية قد يحفظها البعض، وهي قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. جمع الله ذكر الشرطين في هذا الموضع وفي آية إيش المتن نفسه، آية النجم. نعم. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بشفاعته، وهو تعالى لا يقرب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك بذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح: قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف تردون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع الكتب. قال المصنف: وكم من ملك؟ كم؟ بسم الله خمسة مذاكر كويس. طيب كم؟ هذه استفهامية ولا خبرية؟ يا صح خبرية، لكن ما الفرق بين الاستفهامية والخبرية؟ استفهامية ولا خبرية؟ عبد الله بن شافي من عيونك كذا مبين انه مو عارف شنو الخبرية من الاستفهام، ولا عارف؟ يلا جيب. تحمل في طياتها كل حب وود. ها كم خبرية؟ قلت لك انا عارف واحد من عيونه والله صدق 17 سنة خزز العيون خزوا له خزوا خزوا شو ما عارفها كده. ها كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ ذاك الخبر والإنشاء، الخبر يحتمل الصدق والكذب والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. لكن هنا ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ أنا أضرب لكم حين مثلين اثنين وأنتوا انظروا قل الله أنها استفهامية وهذه إيش خبرية. إذا قال قائل كم عمرك؟ كم عمرك؟ هذا كم عمرك؟ ها هاي الظاهر استفهامية، استفهامية يستفهم يريد الجواب. انظر الاستفهامية تستفهم تسأل وتريد إيش الإجابة على سؤالك، هذا اسمها استفهامية. طيب الثانية إذا قال القائل كم من نفس قتلت في هذه الحروب؟ ها يريد العدد. إذا يريد العدد معناه استفهامية، ماذا ما تقول كم عمرك يعني عطني بالضبط كم، لكن أقول كم من قتيل لإبليس؟ ها هذا استفهامية. ماذا تفيد منها؟ نقول كم مرة قايل لك؟ هل لما يقول واحد كم مرة قايل مقصود يعني يبي يقول مرتين أو ثلاث؟ لا، ولا قصدي إيش كم مرة قايل لك؟ يعني قايل لك كثير صح أليس كذلك؟ الآن الاستفهامية ماذا يراد منها؟ الإجابة على السؤال. كم الساعة؟ هذا إيش استفهامية. كم حادث وقع بسبب السرعة؟ هذا خبرية. ماذا يريد من الخبرية؟ قولها شنو؟ التكثير. إذا أراد أن يكثر الشيء أخبر عنه بكم. كم من قتيل لإبليس؟ كم حادث وقع بسبب السرعة؟ كم ضيعت الأمانة؟ هل يريد الجواب هو ولا يريد أن يقول لك إنه كثير كثير صح؟ هنا رب العالمين هل يستفهم يسألك سؤال يقول لك كم ملك في السماوات؟ هل يريد ذلك أم ماذا يريد؟ يلا أحمد يعني ها يعني كم يعني تقريبا كم ملك ما يريد يعني يسأل كم ملك يعني عطني كم يريد جواب، وإنما يريد ماذا ها أن يكثر يعني يقول كثير ملائكة في السماوات ومع ذلك مع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لما يشاء ويرضى. وكم من قرية؟ هذه استفهامية ولا خبرية؟ كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسلها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا؟ كم هذه خبرية ولا استفهامية ولا الله أعلم؟ لحد لا ما وصلت المعلومة يا أبا دعيج صلاة. ما الفرق بين كم وكم؟ الاستفهامية والخبرية. أي الاثنتين يراد منها الجواب وأي الاثنتين يراد منها الإخبار عن الشيء أنه كثير كثير كثير؟ يلا اختر واحدة من الثنتين. طيب أنا أعطيك ثنتين وأنت تقول لي هذه استفهامية، ما في فتش اليوم، أنت تجاوب أنت. ها إذا قلت لك كم أولادك؟ هذا واحدة استفهامية وقبل الله لك. وإذا قلت لك كم ضيعت الأمانة؟ هذه ثانية. أي الاستخبارية وأيه أي الاستفهامية وأيه الخبرية اللي هي كم أولادك؟ واحد قاعد يعبي لك استمارة، كم عدد الأولاد؟ كم؟ تقول له 4 5. هذا يستفهمك ليريد الجواب حتى تثبته. الثانية كم ضيعت الأمانة؟ خبر يعني كثير ضايع الأمانة، حدد ولا حرج. كم في الأسواق من غش؟ خبرية ولا استفهامية ولا الله أعلم؟ بغربي كم في الأسواق من غش؟ يعني خبرية ولا استفهامية؟ ها، ما المراد من الخبرية؟ الإخبار بأنها إيش؟ كثير. إذن هنا نعود ونقول: وكم من ملك في السماوات والأرض، عفوا ما في الأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هذه استفهامية ولا خبرية؟ ولا خبرية ولا استفهامية؟ اطلبتم لكم استفهامية ولا خبرية؟ ها العبد الحين خبرية، يريد بذلك ماذا؟ الإخبار بأن إيش؟ ها بأنهم إيش؟ كثير كثير. وتأمل يا عبد الله يا موحد يا صبي التوحيد، يا صبي التوحيد، إذا الملائكة الكرام المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فما بالك الأولياء الأموات المزارات الأحجار الأوثان الأصنام؟ هل تملك أن تشفع بغير إذن من الله ورضاه؟ لا. إذا الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يفعلون ما يؤمرون، عباد لله عز وجل أحياء لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فكيف بالأموات، بالبشر، بالفتاة، بالغائبين، بالأوهام؟ ما معنى أوهام؟ لأن هناك إيش؟ قبور معبودة من دون الله، ما في حتى فيها إيش؟ ما فيها إنسان مدفون هنا، وإنما واحد رأى في المنام أن كأن في المنام أن في ولي هم متوع المنامات عدا هؤلاء. غريبة عجيبة أمرهم، شيء منام صحوا، يصحى من النوم عشان يسمع المنام، تقول له قال الله قال رسوله نايم، قل رأيت في المنام البارح رؤيا؟ لا ايش رأيت؟ سبحان الله سبحان الله. شيخنا الشيخ فلاح الإسماعيل يقول كنت يقول أنه كان في قسم العقيدة في كلية الشريعة، يقول كان يقول واحد من الدكاترة البارح رأيت في المنام، يقول بالله بس نظارة فصخة واللي عنده قلم ها مولانا رأيت ايه؟ قال كنت انا جالس جنينة وانت وانت وانت وجه الرسول وجهه كذا زي القمر، كان واحد وانا يا مولانا ما كنتش معكم، كان في واحد قاعد هناك زيك بالضبط. صح اللي كان زيك بالضبط دخل. سبحان الله اشكره قاعد يكذب. تتركون الآيات والنصوص وتعتمد على المنامات، فهمتم؟ هذا أمر غريب جدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واحد يحمل مفاتيح اسمه الشيخ أحمد وزعوا. سبحان الله تعتمد على ما رأى في المنام وقصة مكذوبة. ها طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لا في المنام قال كذا وأمر بكذا وأمر بالتوبة ودعا للفضيلة صح ولا لا؟ كل أحكام الله وهو حي عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله وما قبضه الله إلا وقد أتم به الدين وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ننتظر واحد حامل مفاتيح المسجد الحجرة النبوية مش ينام ويشوف المنام إننا رد عليه الشيخ بن باز بوصية باطلة من زمان لكن اليوم انتشرت. ليش؟ لأنه صار في اليوم مسجات كم ساعة دازوها انشرها بالمسجد لعشر أشخاص ولا ما أدري إيش يصير فيك ويصير فيك وفي واحد ما وزعها وصار فيه كذب. لذلك أن اللي وزعها يحصل له كذا ويحصل له كذا ويحصل له كذا. الشيخ باز رحمة الله عليه في فتاوى رد على هذه الوصية المزعومة، وكان من اللطائف التي ذكرها قال أنه ذكر في هذه الوصية أن من نسخها يحصل له من الآثار كذا وكذا وكذا ما لا يحصل لمن نسخ القرآن كاملا. اللي يكتب القرآن كله كامل لن يحصل له الفضل الذي ذكر في الذي يكتب إيش؟ هذه الوصية. وذكر فيها من الوعيد ما لا يحصل لمن لم ينسخ القرآن. عطنا واحد منكم يوم من الأيام نسخ القرآن كله من أول آخره. من منكم منهم واحد نسخ القرآن مرة كله من أول آخره؟ ما في واحد. ومع ذلك ما فينا العافية، ما صار فينا شيء اللي يقول عنه. أما وصية أحمد المزعوم، عرفون وصية أحمد المزعوم؟ هذا واحد في المنام يقول كذب وكذب كله كذب، إنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال الناس فيهم كذا وكذا كذا، واللي ما ينسخ هذه الوصية 10 مرات ها يصير فيه ويصير فيه ويصير فيه. وفي واحد كذب الوصية ما نسخها وصار فيه، واللي ينسخها يوزعها يحصل له ويحصل له ويحصل له. فالشيخ ابن باز يقول الذي ينسخ القرآن ما يحصل له من الفضل ما ذكر في هذه الوصية، والذي لا ينسخ القرآن لا يحصل له من الوعيد ها ما لم يحصل لمن لم ينسخ هذه الوصية. دليل على أنها كذب افتراء، واضح. المهم الآن نعود ونقول ضيعتكم شوي عشان نرجع حيث بدأنا. كم هذه استفهامية ولا خبرية؟ ولا خبرية ولا استفهامية؟ استفهامية خبرية خبرية استفهامية. أبو شاهين خبرية. ما الفرق بين الاستفهامية والخبرية؟ يستفهم بها عن العدد، يستفهم بها عن العدد، كم عمرك كم أولادك كم مرة اعتمرت كم مرة حجيت يستفهم. والخبرية يخبر بها عن الكثرة، الشيء الكثير، كم من حادث، كم من أمانة، كم من رجل، كم من صبي، كم من دبابة، كم من جندي، كم يقصد يكثر يكثر ها. لكن إذا قال كم كذا وكذا يقصد يستفهم عن العدد. فما كان فيه استفهام عن العدد يقال عنها إيش؟ كم الاستفهامية. وما كان فيه إخبار عن الكثرة يقال عنها كم خبرية. وهنا ماذا؟ خبرية، لأن الله يخبر بأن ملائكة كثر كثير لا يحصيهم إلا هو وحده لا شريك له، ومع ذلك لا يملكون الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكيف من هو دون الملائكة كيف يشفع؟ بل قل لله الشفاعة جميعا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وادع الذين تعبدون من دون الله لا يملكون بمثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. هذا الذي بدا الدرس اليوم وذكرناه سابقا، 4 أمور منتفيه عن الالهه الباطله، لو ثبت منها واحد لاستحقت ان تعبد، لكن 4 كلها منتفيه، اللي هي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ملكا مستقلا. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يشارك الله ولا في ذرة. ها. وما له منهم من ظهير، لم يتخذ منهم ظهيرا. الأمر الرابع الممكن يتعلق به لو كان ثابتا، لكن ما لهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لماذا تعبد هذه الآلهة؟ لماذا يعبدون الأولياء؟ لماذا تعبد الأصنام؟ لا يملكون ولا يشاركون وليس منهم ظهير ولا يملكون شفاعة. إذن خير لك ماذا يا عبد الله؟ ها؟ أن تدع هذه العبادة الشركية وتعبد الله وحده لا شريك له. طيب قال ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب الذي يتعلق بها المشركون جميعا. الله أكبر. المشرك إنما يعتقد معقوله لما يحصل له من الجنة، والدمع لا يكون إلا بتنبيه قصبة من هذه الأربع، إما خالق لما يريده عاقله منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا لبائك. إما أن يكون مالك ملكا مستقلا أو على الأقل إيش؟ شريك. طيب. فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فلما سبحانه الراكب الارض علما مرتبا منتقيا من الاعلى الى الادنى فلما الملك والشركه والمرافقه والشفاعه التي يطلبها المشرك واثبت شفاعه لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعه بعلمه فكفى بهذه الايه نورا وقرانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لوصول الشرك ومواده لمن عقلها والقران مملوء من امثالها ونظائرها ولكن اكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا واردا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القران ولعن الله ان كان اولئك قد خلوا فقد وردهم من هو مثلهم او شر منهم او دونهم وتناول القران لهم وتناول القران لهم كتناوله لاولئك. نعم عرفتم. يقول هذه الايه مهمه امثالها كثير في كتاب الله لكن بهذا الجمع ايه عظيمه لو تفقه فيها طالب التوحيد لعلم كيف يرد على هؤلاء وكيف يدعو إلى توحيد الله عز وجل. هناك أربعة أسباب داعية لأن يتعلق الإنسان بهذه المخلوقات بهذه الأولياء بهذه الأصنام لو ثبت منها شيء لكن كلها منتفية. بدأ الله عز وجل بالأشد فالأخف أو بالأثقل فالأخف. أن تكون مالكة ليست بمالكة ولا مثقال ذرة. أن يكون لها إيش شركة ليس لها شركة ولا مثقال ذرة. أن يتخذ الله منهم ظهير لم يتخذ الله ظهيرا. أن تكون لهم شفاعة يشفعون عند الله وهذه شفاعة منفية لم يجعلها الله لأحد بل الله يملك الشفاعة وحده سبحانه وتعالى. واضح. يقول أولئك القوم السابقون الذين عبدوا الأصنام والأوثان ورثوا ماذا؟ ورثوا أتباعا لهم. إلى اليوم هناك من يتعلق بالآلهة الباطلة وهم أفراخ وورثة لأولئك المشركين الأوائل. لا تظن أن الشرك قد انتهى وأن الناس قد تمكنوا من التوحيد وأن الناس فهموا لا بل ماتوا وورثوا. واضح؟ طيب. ثم قال ومن نوع النوع الشرك طلب الموائد من الموتى والاستغاثة به وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عنه وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافعي والمشروع عنده فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان بحاجته بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك فجمعوا بين الشرك المعبود وتقييد دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التلفظ بالأموال. واضح. فجمعوا بين الشرك لما قالوا للآلهة الباطلة أغيثينا مدد هذا الأشرك وبين وتغيير دينه هل من الدين أن تُسأل الشفاعة من الأموات؟ ها؟ لا غيروا الدين ومعاداة أهل التوحيد هم يشركون ويعادون من لا يشرك مثلهم ويتهمونه. قال ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات إذا قال لهم قائل لا تعبدوا الأموات لا تعبدوا الأولياء لا تقول مدد يا فلان بادر وقالوا أنت عدو للأولياء أنت تبغض رسول الله أنت لا تحب الصالحين. ما أحب الصالحين لأنني قلت لكم لا تعبدوا الصالحين لا تدعوا الصالحين هذا معنى أنني إيش لا أحب الصالحين فأشركوا بالله وغيروا دينه وعادوا أهل التوحيد ونسبوا بغض التوحيد للأولياء والصالحين أنهم ينتقصون الصالحين أنهم يبغضون الصالحين. لا إله إلا الله. جمعوا بين هذا كله. نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين لدمهم وعينهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشرفوا به غاية التنقص ظنوا أنهم مرضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء لها عذاب الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وما نجا من شرك، تعرفون الشرك؟ يعني الشباك التي تنصب للصيد. يقول هذا الشرك ما نجا منه، من شرك هذا الشرك الأكبر، إلا من جرد توحيده لله. الذي يجرد توحيد الله هو الذي نجا من شباك الشرك الأكبر. نعم. وعاد المشركين بالله وتقرب بمرضهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه من الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متقلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله ولله ومع الله. نكتب هذا القدر، وستكون إن شاء الله الليلة القادمة هي آخر ليلة في درسنا قبيل الحج، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد الحج، يعني غدا إن شاء الله في أيضا عندنا قراءة تم هذا الباب، وربما نأخذ الباب الذي بعده. طيب، في أحد عنده سؤال؟ في أحد يحب يسأل؟ عندك أوراق؟ طيب تفضل أبو شاهين. لا يصح، من زار قبري وجبت له شفاعة، لا يصح. نعم، توجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص كما سيأتي في هذا الباب. ها، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال إيش؟ من قال مخلصا من قلبه، هذا الذي يستحق الشفاعة. تفضل. الله قادر على الممكن عقلا. الله قادر على كل شيء، والأولى أن نقول إن الله إيش؟ على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فما كان ممكنا الله قادر عليه، حتى لو لم يفعله الله قادر. فمثلا ممكن عقلا أن يرجع المشركون إلى الدنيا، لكن الله عز وجل لا يرجعهم، كلا إنها كلمة هو قائلها، هو يقول رب ارجعون، الله يقول كلا. قادر أن يرجعه الله عز وجل، لكن إيش؟ لا يرجعه. واضح؟ أما ما كان مستحيل، ما كان مستحيل فلا ينسب إلى العقلاء، فضلا أن ينسب إلى الله. مثاله الجمع بين المتقابلين، تقابل النقيضين، هم متقابلين، تقابل النقيضين لا تقابل مختلفين. يعني الشيء له أسود وله أبيض، هذا مختلف، السواد مختلف عن البياض، لكن له أسود وله أبيض أحمر ممكن، لكن تقابل النقيضين هذا مستحيل عقلا. المتقابلان تقابل النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، وإنما يثبت أحدهما وينتفي الآخر. مثال مقابلة الحياة للموت، فيقال فلان حي إذن ليس بميت، ميت ليس بحي، أما لا حي ولا ميت ما يصلح ولا يمكن عقلا، حي وميت لا يمكن عقلا، لأن الموت والحياة متقابلان تقابل النقيضين لا تقابل المختلفين. الأسود الأبيض يتقابلان، لكن تقابل لاحظ ها المختلفين، ممكن شيء يكون لا أسود ولا أبيض لكنه أحمر، ممكن شيء يكون أسود ليس بأبيض، أبيض ليس بأسود، لا أسود ولا أبيض ممكن، لكن شيء لا حي ولا ميت ما يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، حي وميت لا يمكن، وإنما حي ليس بميت، ميت ليس بحي. أما كان شيء ممكن لكن الله لا يريد أن يفعله، حكمة الله عز وجل، فهذا ممكن. الله قادر أن يعيد المشركين إلى الدنيا مرة أخرى عقلا، الله قادر على هذا الشيء، لكن ايش شاء لا يعيده. اذا مات الانسان خلاص ما يرجع. واضح؟ طيب غيره تفضل. عطتني بسرعة. كيف لا يقال عن أمور غيبية؟ لا كيف ولا شلون ولا الزايد. فقنا نؤمن فقط. الذين يؤمنون بالغيب. واخذ بال حضرتك؟ أيوة. لا تقول ازاي ولا كيف. تلف تلف تقول شلون. لا لا هذه أمور غيب نحن نؤمن بها فقط. وهذه ميزة المؤمن عن غيره. المشركون قالوا كيف شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأن رؤوس الشياطين، ما الشجرة تحترق في النار. المسلمون آمنا بالله، قال الله شجرة زقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم نؤمن بهذا. ما نقول إزاي ولا كيف. ها اتفقنا؟ خلي بالك من اليوم ورايح أي شيء في علم الغيب هو ثبت قاله الله قاله رسول الله خلاص آمنا به. واضح؟ ولا هكذا ما ننتهي ولا ولا ولا تسلم العقيدة حينئذ. اثنين كفار كل واحد كافر ومؤمن لو دفنوا في حفرة واحدة، واحد يتوسع قبره مد البصر اللي هو المؤمن، والآخر يضيق قبره حتى تختلف أضلاعه. لو ربطنا المسلم والكافر في قبر واحد ازاي؟ ما في ازاي. هذا أمر مو علم الغيب لا نقيسه على أمر الدنيا. واضح؟ تفضل. شبه وقع الصوت، كوقع الصوت السلسلة. كيف يقع مزعج وقوي الصوت إذا جر على سلسلة، إذا جر على صفوان؟ فكذلك الصوت قوي ووقعه شديد على الملائكة حتى أنهم يصعقوا. أحسن الله عليك وغفر الله والديك، اللهم آمين وإياكم جميعا. ما هي السنة التركية؟ يعني شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في الموضوع هذا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين يوم الجمعة ما كان يدعو الله عز وجل، يجلس يقول اللهم اللهم اللهم. فلو أن خطيب جلس وقاعد يقول اللهم اللهم، قلنا لا أخي لا تفعل هذا، ليس من السنة. ليش من السنة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء في هذا الموضوع، فتركه سنة. طيب ما هل الاحتلام من الشيطان؟ الحلم من الشيطان، وهو كل أمر مزعج، كل أمر مزعج للإنسان فهو من الشيطان. أما الاحتلام قد تكون هذه مثلا الحيوانات المنوية تزيد في جسم الإنسان فتخرج منه، حتى أحيانا لا يرى حلما ومع ذلك يرى بللا، فقد يكون منه وقد لا يكون. إذا سبق صبي الطفل دون سن البلوغ إلى الصف الأول هل يرد إلى الصف الخلفية؟ إذا كان مميزا فالصلاة تصح من المميز، أما غير المميز يقول الشيخ عثيمين رحمه الله أصلها لا ينتبه إلى الصلاة، يعني عمره سنتين أو ثلاث سنوات تأخذ تحطه في الصف، هذا لا خطأ، هذا عبادة مو جاي حضانة اللي ما عنده شغل يجيب أبو سنتين أو ثلاث سنوات، هذا خطأ. لكن إذا كان سبع ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات عشر سنوات وإن كان هو مميز لكن ودون البلوغ وأتى وقف بالصف ويعرف الصلاة ويقول آمين، وربما هو يرد على الإمام، ربما يكون إماما بعد، حتى عمرو بن سلمة صلى في قومه إمام وهو قد ناهز السادسة أو السابعة، صحيح البخاري الحديث. طيب غيره سعود بسرعة يلا بسرعة بسرعة. يعني لا يموت فيها يقضى عليه ولا يحيا حياة يستمتع بها، عرفت؟ يقال عن إنسان كسلان ما يعمل شيء، لا ميت، لكن لا يريد ميت هنا إيش نقيض الحياة اللي فيه روح، يقصد ميت إيش أنه كسول ولا نايم ولا مضيع. فذاك الذي في جهنم حي ما يموت، لكن لا يحيا فيه حياة كريمة. واضح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية في القرآن؟ هي آية في القرآن أتي بها للفواصل بين السور وليست آية من سورة الفاتحة. ومن مما قيل في هذا الباب لو كانت آية لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة لما حصل فيها خلاف. انظر كلام جميل، لأن ليس في القرآن شيء مختلف فيه، فكيف يختلف بالبسملة؟ هل هي آية من الفاتحة أو ليس بآية؟ قيل آية وقيل ليس بآية، والدليل كذا وقيل دليل. هذا الخلاف ذاته دليل على أنها إيش؟ ليست بآية من الفاتحة، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. جاء حديث قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته، هذا قد يكون الحديث فيه ضعف، إن صح هذا الحديث يحمل على أنها آية للفصل بين كل جاء بها البداء إيش لكل السور، وبدأ بها بالبسملة بالفاتحة كما بدأ بغيرها إلا سورة براءة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد إلى آخر الحديث، وليس فيه فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، إلا إيش بدأ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله، فإذا قال ها مالك يوم الدين قال الله، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله، لكن ما في فإذا قال بسم الله قال الله. طيب ما معنى الحديث ما من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه، يعني جاريتين يعني يرزقه الله بابنتين أو أختين يعولهما يكون عائل لهم، يعني مربي ومعيل وقائم على مصالحهم مصالحهما، فيكافئ الله أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، صلى الله من فضله. طيب غيره، تفضل عبد الله بسرعة شوي. الظهير، الظهير يعني المعين، ها ها الشركة والمضاف بشرط أن أفهمون الشركة والمضاف أن يظاهره يعني أن يعينه، واضح؟ إيه. ما معنى صاحب مقولة تتفق النصوص الشرعية مع تنبؤات البشر؟ وإيش حبك في الله حبك الله حبك الله، ما أدري ما معنى الكلمة، أول مرة أسمعها لا أعلم. غيره، هل كلمة الحمد لا تطلق إلا على الله؟ الحمد يطلق على الله عز وجل الذي هو بذلك بهذا المعنى اللي هو الثناء المحمود مع الحب والخضوع والتذلل. إذا أطلق من باب التجاوز فيستعمل بمكان إيش المدح لا بأس، لكن الحمد اللي هو بهذا المعنى الذي هو الخضوع للمحمود مع إيش الذل والخضوع وغاية الحب، هذا لله وحده. من أدعية النوم أن يجمع كفيه وينفث ثلاثا ويقر المعوذات، أم يقر المعوذات ثم ينفث؟ ظاهر الحديث أنه ينفث ثم يمسح، ينفث ثم يقرأ ثم يمسح. وقال بعض أهل العلم لكن من حيث المعنى هذا لفظ الحديث هكذا أنه إيش جمع كفيه فنفذ فيهما ثم قرأ فيهما المعوذات أو المعوذتين ثم مسح بهما جسمه يبدأ برأسه. لكن بعض العلم يقول هذا اللفظ صحيح لكن من حيث المعنى الريق الذي قرئ به هو الذي ينفث، ولذلك لو جمع الإنسان بين أن ينفث تمسك بظاهر الحديث ثم يقرأ وبينه ينفث بعدما قرأ فهذا جيد حتى يحصل له المقصود، يا هذا يا هذا، لأن المسألة محتملة. لكن ظاهر الحديث اللفظ الحديث إيش نفث ثم قرأ ثم مسح. هل تحرك صفة التشهد في كل تحريكة فيها حسنة؟ الرواه لا، كل تحريكه حسنا اعرف هذا الحديث ابدا. اسف على الاطاله. المهم جزاك الله خير وغفر لوالدك امين. ما الحديث الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بين الظل والشمس؟ اظن راى رجل جالس بين الشمس والظل فنهاه عن ذلك وقال على جلسه الشيطان. طيب غيره، ابا انس كذب وانس يعطينا الحين سؤال صعب طلعنا على حقيقتنا، تفضل. يحب الكافر شلون يحب يعني بوسه؟ يحب مع نعم، الكافر يجب ان يبغض ويتبرع منه. واما قوله جل وعلا انك لا تهدي من احببت يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يهدي من يشاء، المراد انك لا تهدي من احببت هدايته، أما إن أحبه حبا فطريا فواحد مسلم وابنه كافر يحبه مو كيف، أو متزوج نصرانية ويحب زوجته، فهذا ليس هو الحب الشرعي الذي يجب أن يكون للمؤمنين، ها؟ والبغض الشرعي الذي يكون للكافرين. إذا حبه حبا شرعيا لا يجوز، أما يحبه حبا فطريا هذا مفطور عليه الإنسان. ولذلك الذي يحب المال مثلا، يحب المال لا بأس أن الإنسان يحب المال، من ذا الذي لا يحب المال؟ بل يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل، فحب المال هذا ثابت في قلوب الناس جميعا، لكن بين مقل ومثل. متى يكون مذموما؟ إذا حمله حب المال على أن يعصي الله عز وجل. لكن الحب الشرعي اللي هو حب في الله والبغض في الله، يجب أن يحب المؤمن لإيمانه ويبغض الكافر لكفره. واضح؟ ما في شيء يا أبا أنس، ما في شيء، ما منه أنواع. الخوف الآن في خوف شرك، في خوف فطري. رب العالم يقول عن موسى فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، ما قال ماذا قال الله يا موسى؟ لا تخف. إذا خاف موسى ولا ما خاف؟ خاف. هذا لا ينافي قول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني، ذلك إيش؟ العبادة. واحد خائف من الولي، لا يتكلم اسمك الولي شاور بيك، هذا خاف، خوف السر، خوف العبادة. ذاك خاف لو اطلعت، يقول الله للنبي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا. فالخوف غير الخوف، والمحبة غير المحبة. ولذلك قلنا في درس مضى نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، لكن نحبه مع الله ولا في الله ولله؟ نحبه في الله ولله، لا نحبه مع الله. الحب مع الله الذي يقتضي الذل والخضوع والخوف والرجاء، هذا لله وحده. ومن أحب مخلوقا كحب الله فهو المعني بقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ففي شيء اسمه حب في الله وحب لله وحب مع الله. ما يجوز أن نأتي بكلمة بمقام المقامات ونجعله على جميع المعاني ويقول لك يجوز أن نحب الكفار لأن الله أباح للرجل يتزوج بالكتابية، واللي يتزوج كتابية زوجته ويحبها. هل هذا معناه الحب الشرعي الذي هو لله أو حب في الله؟ لا، هذا حب لأنه زوجته. واضح؟ فيختلف. الآن كثير من الزوجات ولا يخفى على كثير من الناس إلا العزابية تنشب فيك، تحبني أنت، تحبني أنا أكثر ولا ولدك، تحبني أنا أكثر ولا أمك، شو تسوي بها؟ أنا أقول لك شو تسوي، أنا خبرة ما عليك، قولها القلب دكان كلمة لا مكان. أرى حب الأم غير يا بنت الحلال، بس عقلها في إنسان إحنا فيها. في حب إيش؟ الأم غير، وحب الزوجة غير، وحب الولد غير، وحب العمل غير، وحب الخوف يختلف معانيه، الرجاء يختلف معانيه، الحب كذا يختلف معانيه. أما أن نأتي بمعنى واحد ونجعل المعاني كلها، ما ضل أكثر ضلال الناس أو بني آدم. يقول الإمام أحمد رحمه الله إيش؟ قال بالتأويل والإجمال، يأتي لمعنى مجمل، نص قرآني مجمل، فيظن منه أنه إيش؟ ينطبق على جميع الأحوال أو جميع الفئات أو جميع الأشخاص. لا، فنقول لهذا الدكتور الحب في الله، لا ما نحب مشرك في الله، حتى الزوجة النصرانية لا نحبها في الله. حب فطري هذا مجبور عليه الإنسان، يحب ابنه. ولذلك إذا تعارض الحب الفطري مع الحب الشرعي يقدم ماذا؟ الحب الشرعي. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. هنا صار في منافات، يعني تقدم الحب الشرعي والولاء الشرعي على الحب الفطري والقرابة والأبوة والبنوة والأخوة، فلا يجتمع هذا مع هذا، ما يصير توابع. لكن إذا كانت مودة، شوف قال الله لا تلقوا من يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون. لكن لو أن إنسان من باب كقوله جل وعلا لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم، ليس هذا المعنى البر والاقساط إليهم، ذلك المعنى الذي هو إيش؟ لا تجد قوما يوادون من حد الله ورسوله. المنفي غير المثبت. الغضب مر معنا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وكررها ثلاثا في البخاري، حديث أبي هريرة في الأربعين النووية معروف الحديث، وهو صلى الله عليه وسلم كان يغضب. التوفيق بين هذا وهذا أن الغضب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الغضب الذي كان يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، كان انتهكت محارم الله غضب، بينما الذي نهى عنه أن لا تغضب في موضع لا يستحق الغضب، صار فيه غضب محمود وغضب مذموم. إذ قال لقومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقال ويومئذ يفرح المؤمنون، لا تفرح يفرح المؤمن. للصائم فرحتان، لأن الفرح هذا الذي يحمل على الأطر والبشر والكبر والأشر، غير الفرح لذلك الذي يعني انبساط لأن الله نصر فلان على فلان، أو لأن الإنسان أتم الصيام، أو فرح بمولود وعجل ولد مستوانا اسمه أبوه كشرة الهني، يقول لا تفرح إن الله يحب الفرحين، معود خليه يفرح مستانس عنده ولد، ها خاصة أول مولود جاي مبسوط، يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا ضلال الناس، أن يأتوا بالنص على غير وجهه ويستدلون به. وذاك ماذا نقول دائما وأبدا؟ أن كل مسألة كل حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الدليل، وأن يكون هذا الدليل صحيح ثابت، خاصة إذا كان من السنة، صحيح ولا ضعيف. الأمر الثاني أن يكون الدليل ها دال على المعنى الذي استدل من أجله، ما تأتي بدليل صح أنه دليل لكنه لا يدل على الحكم المراد من سياق هذا الدليل له. أهل البدع يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، دليلكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا إجمال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا إجمال. فيأتي بصلوات محدثة وأذكار محدثة بدع، يغنيها ويضرب لها طار ويهز راسه ويقول الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول لا، هذا المقصود، إن هؤلاء ما فرقوا، ليس كل حب حب. طيب وضح الآن وياك. شيخ الماضي يوجد فقرة في الكتاب تم شرحه ولم أكن حاضر، يا سلام درس خصوصي يعني، هذا تكرم علينا وتقيدها لك الأجر وتعيدها لك الأجر، هو شيء بلاش كثر منا، ها يعني خلي بعدين. أنا بديت أشعر الآن، أنا عارف إذا تعبت تحس يجيني شوي وجع، يعني الظاهر طولنا، ايش رايكم تسمحوا لنا؟ طيب صلى الله على نبي محمد. ابو سعود بغيتك شوي، ابو سعود شوي ما اطول عليك شوي.